الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواش. باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإيذاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وهذه الصفة تعتبر إحدى صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في المجلس الماضي الحديث على عدد من الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف أكثر من مرة. وقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغزوة ذات الرقاع، وهي الغزوة السابعة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت على غطفان، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وذكر طائفة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في 10 مواطن، أي أنه عليه الصلاة والسلام فعلها 10 مرات. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف لها أكثر من صفة، ولذلك ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله 8 صفات لصلاة الخوف، كلها جائزة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله أن لها 16 صفة، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعض العلماء عليها صفة أخرى، فأصبح المجموع سبعة عشرة صفة لصلاة الخوف، كلها تعتبر جائزة لا حرج فيها. وهذا الاختلاف في الصفات يسميه العلماء باختلاف التنوع لاختلاف التضاد، أي أنه لا يعتبر من الخلاف الذي يوجب التناقض، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على هذه الصفات المتعددة المختلفة، لأن العدو كانت له أحوال متعددة مختلفة، فتارة كان يكون فيها العدو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وتارة يكون فيها العدو إلى غير القبلة، فهذه أحوال مختلفة، تستلزم من الجيش ومن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاط لكل حالة بما يناسبها. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن أي صفة صلى عليها المصلي أن صلاته صحيحة معتبرة شرعا، إلا ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ركعة ركعة، وقد أجاب المحققون عن هذا الحديث بأن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن معه بكل طائفة ركعة ركعة، لا أن كل طائفة اقتصرت على ركعة واحدة. والخوف له حالتان: الحالة الأولى أن يكون خوف الجيش والجماعة الذي يقع في أحوال الحروب والمعارك، وصورته ما ذكرناه في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من الخوف وهو خوف الأفراد والجماعات على سبيل الانفراد، وصورته أن يكون الإنسان مطلوبا من العدو لا قدر الله، فلو أن إنسانا يوما من الأيام أراد أن يقتل الإنسان أو يأخذ ماله أو يعتدي على عرضه ففررت منه خوفا أن يقتلك أو يعتدي على عرضك أو مالك، وأثناء فرارك منه خفت أن تذهب الصلاة، فإذا نزلت تصلي أدركك هذا العدو وقتلك أو أخذ مالك أو اعتدى على عرضك، وإن فررت منه فإنك تسلم، ولكن لا يمكنك أن تصلي الصلاة على الأرض مستقرة. فما الحكم في هذه الحالة؟ هذه الحالة يسميها العلماء صلاة الطالب والمطلوب، وهي أن يطلب الإنسان غيره أو يطلبه الغير. وحكمها أنها لا تخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يكون الطالب ظالما والمطلوب مظلوما، والصورة الثانية أن يكون العكس فيكون الطالب مظلوما والمطلوب ظالما. فأما الصورة الأولى وهي أن يفر إنسان مظلوم من إنسان ظالم يريد قتله، أو أن يعتدي على عرضه كأن يكون في مكان بعيد عن الناس فيعترض له هذا القوي شديد البأس يريد أن يضر به، وكان في صلاة العصر مثلا ففر منه وقد تحقق أنه لو نزل يصلي العصر أدركه ذلك العدو فقتله، فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب أنه بالنسبة للطالب فهو ظالم، يجب عليه أن ينزل فيصلي الصلاة على الأرض، ولا يجوز له أن يستبيح رخصة صلاة الخوف في هذا الاعتداء والإثم على أخيه المحرم الذي حرم الله عز وجل الاعتداء عليه وعلى ماله وعرضه. وبناء على ذلك فإن الطالب إذا كان ظالما آثما في طلبه فلا يرخص له بصلاة الخوف، وإنما يلزمه فعل الصلاة على صفتها المعتبرة المعروفة المعهودة، وذلك لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فنهى الله عز وجل عن المعونة على الإثم. ولا شك أننا لو قلنا لهذا الظالم صل على حالة صلاة الخوف كان في ذلك إعانة له على الظلم والعدوان، فما أدى إلى باطل فهو باطل، فلا يشرع القول بالرخصة له، ولأن الرخصة لا تستباح بالمعصية من حيث الجملة لهذا كله، فإن الطالب يجب عليه فعل الصلاة ولا يرخص له بالصفة التي ذكرناها، وأما الشخص المطلوب فإنه يجوز له أن يصلي وهو على دابته، وكذلك في عصرنا الحاضر على سيارته إذا خاف الطلب والضرر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجه ذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو أن إنسانا كان في برية فاعترضه إنسان ليقتله، أو جاء صائل يريد أن يأخذ ماله أو يتلف نفسه أو يعتدي على عرضه، قال أولئك العلماء من السلف رحمهم الله جاز له أن يفر عنه، فإذا ضاق وقت الصلاة عليه صلى وهو على البعير يومئ إيماء كحال المسايفة. واحتجوا لذلك بقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قالوا: فهذا يدل على موجب الرخصة، فهذا داخل في عموم الآية الكريمة، لأنه خائف، وإذا تقرر هذا في الصفة التي ذكرها العلماء من كونه يصلي على البعير، لأن العلة هي الخوف على النفس، فكذلك في عصرنا الحاضر يصلي على سيارته ودابته أيا كان نوعها، سواء كانت في البر أو البحر أو بين السماء والأرض، لأن أصول الشريعة تقتضي ذلك، وموجب الرخصة متوفر في ذلك. فالمقصود أنه يرخص للمطلوب المظلوم أن يصلي وهو على بعيره وعلى سيارته خوفا من الهلاك. أما الصورة الثانية وهي أن يكون الطالب مظلوما والمطلوب ظالما، ومثال ذلك أن يطلب إنسان إنسانا في حق ويكون المطلوب معتديا ظالما، فقال طائفة من العلماء: إنه يرخص له إذا كان في حكم المطلوب من حيث الخوف على الضرر، ومثال ذلك إذا كان هناك إنسان آثم شديد الضرر على الأمة يتلف أموالها وأنفسها، فوجدته وطلبته حتى يتمكن من كفه أو قتله وأخذ الحق منه، فإنه يجوز لك أن تصلي على الحالة التي ذكرناها في المسايفة، وذلك لأن خوف الضرر من مثل هذا على الأنفس كما هو الحال في طلب المجرمين، فإنه يجوز في حال طلب المجرمين الذين يخشى منهم الضرر على الأفراد والجماعات أن يطلبوا ولو أدى ذلك إلى الصلاة على حال المسايفة، لأن العلة واحدة، فلذلك يشرع أن يصلي على حالته ولو كان على دابته وسيارته. وأما المطلوب الظالم فلا يجوز له أن يصلي على دابته، وإنما يأخذ حكم الأصل لما قررناه في الطالب الظالم، والعلة والأصل واحد فيهما، فوجب أن يكون الحكم متحد في كل منهما. هذا بالنسبة لصلاة الخوف في حال الذعر. وهناك مسائل تلتحق بهذه الصورة الأخيرة، ومنها: لو كان الإنسان واقفا على أمر، لو أنه غفل عنه لربما ماتت نفس أو ماتت الأنفس. ومن أمثلة ذلك من يقوم على علاج مريض، فلو أن الطبيب يوما أدخل عليه مريض وهذا المريض يخشى عليه أن يموت وهو يحتاج إلى إسعاف عاجل ويحتاج إلى عمل معين، يستغرق هذا العمل من الطبيب أن يقوم به مباشرة، وحضر وقت الصلاة ولم يبق إلا قدر فعلها، فإذا تفرغ الطبيب لفعل ذلك العمل الموجب لنجاة المريض فإنه ينجو المريض ولو صلى مات المريض، فحينئذ يشرع له أن يصلي وهو في حال العمل والجراحة، لأنه في حكم الطالب كما قررناه من أن العلة هي خوف الإنسان على النفس المحرمة، فهذا يخاف على النفس المحرمة، فيجوز له إذا لم يوجد غيره أن يقوم بهذا العمل لأن العلة واحدة. وقس على هذه المسائل ما شابهها وما هو آخذ حكمها، وكل هذا يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة ولطف الله تبارك وتعالى بعباده ورحمته الواسعة بهم. فاللهم لك الحمد على التيسير والرحمة واللطف بنا. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة تدل على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لأمراء الجيوش وقوادها وأئمتها أن يصلوا بمن معهم في حال الخوف كما قررناه في المجلس الماضي. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله، وهو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب الإمام أبو أبي حنيفة رحمة الله عليهما، ذهب هذا الإمام إلى أن صلاة الخوف مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يجوز قسم الجيش إلى قسمين إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله تبارك وتعالى بصلاة الخوف فقال: وإذا كنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، فلا يشرع لإمام بعده أن يقسم الجيش إلى القسمين اللذين ذكرناهما في صلاة الخوف. وقد رد هذا القول جماهير السلف والخلف، وقالوا إنه يشرع للأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بمن معهم صلاة الخوف، وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الخطاب فيها توجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التخصيص وإنما على سبيل التشريع، وما ثبت في حقه صلوات الله وسلامه عليه هو ثابت في حق غيره حتى يدل الدليل على التخصيص. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لنا في رسوله عليه الصلاة والسلام الأسوة، فالأصل في أقواله وأفعاله أنه يؤتسى ويقتدى به عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف لا دليل يدل على التخصيص فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث شامل لصلاة الخوف، فنصلي كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على رجحان هذا القول أعني قول الجمهور أن الصحابة أجمعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وأنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام أبي يوسف رحمه الله قول مرجوح معارض للأصول التي قررناها، ولذلك رده أئمة الحنفية وفقهاؤها، كما ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله، فإنه لم يرتض قوله. وذهب الإمام المزني رحمه الله من فقهاء الشافعية إلى أن صلاة الخوف منسوخة، أي أنه لا يجوز لأحد فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته صلاة العصر، وكذلك قيل فاتته صلاة المغرب أيضا فلم يصل صلاة الخوف. قالوا فهذا يعتبر، قال رحمه الله فهذا يعتبر ناسخا لصلاة الخوف. والصحيح أن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الخندق، وذلك في غزوة ذات الرقاع كما في الصحيحين من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة بعد يوم الخندق. يقوى لذلك فإن قول المزني قول مرجوح، والصحيح أن صلاة الخوف غير منسوخة، وقد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فكل هذا يدل على أنه يشرع للناس أن يصلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. قوله صلاة الخوف، سميت هذه الصلاة صلاة الخوف لأنها تشتمل على حالة يكون فيها المصلون على خوف من العدو، ووجه ذلك أن هذا الخوف جبلة وطبيعة قد يراد به الخوف على الأنفس، وذلك لو أن الجيش قام فركع وسجد فإنه مظنة أن يغافله العدو، أن يتغفله العدو ويأخذه على غرة، فهم خائفون من نكاية العدو وغدره بهم، فلذلك سميت صلاة الخوف من هذا الوجه. في بعض أيامه، أي في بعض أيام النبي صلى الله عليه وسلم. والأيام جمع يوم، والمراد بالأيام الغزوات، والعرب تسمي الغزوة يوما. قال الله في كتابه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وقال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فسمى المعركة يوما. وقد تكون المعركة أكثر من يوم، لكنهم يقولون يوم بدر ويوم الخندق، وإن كان يوم الخندق أكثر من يوم، وإنما يسمونها على سبيل الاقتصار على بعض الأيام دون بعضها. وقوله في بعض أيامه أي في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. ولم يحدد هذا اليوم ولا هذه الغزوة. وقد جاء في بعض صفات صلاته عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم ذات الرقاع كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث. قال: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه العبارة فيها دليل على أنه يشرع للإمام وللقائد أن يقسم الجيش على طائفتين: طائفة تأخذ السلاح وتقوم في وجه العدو، وطائفة تقوم معه فتصلي معه على الصفة التي ذكرناها. وهذا التقسيم لا يشترط فيه أن يقسم الجيش إلى قسمين متكافئين متماثلين، بل يجوز له أن يقسم الجيش على الغلبة فيجعل الأكثرين الطائفة الأولى أو العكس، ولكن بشرط أن يكون كل جزء من القسمين أو كل طائفة من الطائفتين قوية تستطيع حراسة الثغر وتحصل بها الكفاية. أما لو قسمهم قسمة تخل بهذا المقصود فإنه لا يجوز ذلك، لأنه يفوت المقصود من صلاة الخوف. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على طائفتين. قال عبد الله: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه الصورة وقعت في الحالة التي كان فيها العدو في غير قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جيش العدو في الجهة التي هي غير جهة القبلة، كأن تكون القبلة في الشرق والعدو في الغرب أو العكس ونحوها من الصور، فإنه يقسم الجيش على هاتين الطائفتين، فيأمر الطائفة الأولى أن تقوم بالسلاح في وجه العدو فتحرس المصلين كما ذكرناه في آية النساء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله بذلك في قوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وقوله: وليأخذوا أسلحتهم. فهذا أمر أنهم إذا صلوا أخذت الطائفة الثانية السلاح معها، لأن الله أمر بذلك في القرآن. كل ذلك حتى لا يغر العدو المسلمين فيصيب ثغرة منهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة، ثم لما كبر يريد أن يقوم للركعة الثانية كبرت الطائفة الأولى معه، ثم نوت مفارقته وقامت إلى السلاح وقاموا بإزاء العدو. فهذه الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وركع ثم رفع ثم سجد، ثم رفع ثم سجد، ثم اعتدل قائما. فلما اعتدل قائما انسحبت هذه الطائفة بالسلاح إلى جهة العدو، فجاءت الطائفة الثانية وصلت. وللعلماء في الطائفة الأولى وجهان: فمن أهل العلم من يقول إذا كبر الإمام بالطائفة الأولى بعد انتهاء السجود يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية نوت مفارقته بعد أن يرفع رأسه وأن ينتهي من تكبيره. وقال بعض العلماء لا يشترط قيامه، وقال بعضهم يشترط قيامه وهو أحوط. فإذا استتم الإمام قائما نويت المفارقة وانسحبت من ورائه بعد أن يستتم قائما، فإذا استتم قائما انسحبت هذه الفرقة بالسلاح فقامت في جهة العدو فجاءت الطائفة الثانية فقامت وراءه عليه الصلاة والسلام وقرأ بهم ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم تشهد فلما سلم عليه الصلاة والسلام تشهدت معه فلما سلم قامت لنفسها وأتمت ركعة وهي الركعة الباقية للطائفة الثانية فأتمت الركعة ثم سجد فلما انتهت منها تشهدت وسلمت فتمت لهذه الطائفة ركعتين وبقيت الطائفة الأولى على ركعة واحدة ثم انسحبت هذه الطائفة الثانية وجاءت الطائفة الأولى وصلت الركعة الباقية لها هذا هو اختيار طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية ركعة وأن الطائفة الثانية لم تنسحب بعد الركعة الأولى كالطائفة الأولى وإنما أتمت لنفسها على ظاهر رواية أبي داود في سننه للحديث نفسه وهذا هو أصح القولين وأقواهما والعلم عند الله وذهب طائفة من العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية وهي الأولى بالنسبة لها فلما تشهد وسلم سلمت معه الطائفة الأولى وقيل انسحبت بمجرد تشهده ثم جاءت الطائفة الأولى وأتمت لنفسها منفردة أي دون النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا جماعات كل يتم لنفسه كأنهم مسبوقون فلما سلموا جاءت الطائفة الثانية وفعلت مثلها وهذا القول احتج أصحابه بأن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كما في حديث جابر أن يعدل بين الطائفتين قالوا فالطائفة الثانية إذا أتمت لنفسها قبل الطائفة الأولى كان في هذا ظلم السبق وجوابنا عن هذا بأنه اجتهاد معارض للأصل الذي دلت عليه رواية أبي داود ثم إننا نجيب فنقول هذا الأصل الذي ذكرتموه حجة لنا لا حجة علينا ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى فكان لها فضل السبق ثم صلى بالطائفة الثانية فينبغي أن يكون لها جبر السبق الذي سبقتها به الطائفة الأولى فالأقوى أن تقضي وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ما ذكرناه من أن الطائفة الأولى تبقى مع الإمام فإذا سلم الإمام قامت فأتمت لنفسها ركعة وهنا فوائد منها لو أنك صليت في الطائفة الأولى فصليت ركعة مع الإمام ثم سهى الإمام في هذه الركعة فنسي واجبا من واجبات الصلاة فمعنى ذلك أنه يلزمه سجود السهو فإذا انسحبت بعد الركعة الأولى فإن الطائفة الثانية ستسجد مع الإمام وأنت لا تسجد فما الحكم؟ والجواب أن حكم هذه المسألة أنه يلزم المأموم أن يسجد للسهو وذلك لأن السهو وقع حال المتابعة وبناء على ذلك يلزمه ما يلزم الإمام ويشرع في حقه أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام. وكذلك العكس، لو صليت في الطائفة الثانية فركع الإمام الركعة الثانية وبعد أن سلم الإمام، فلو صليت وراء الإمام وكنت في الطائفة الثانية وسهى الإمام فيها فلا إشكال أنك ستدرك سجود الإمام، فكذلك ينبغي في صورة العكس. وهنا مسألة ثانية في السهو وراء الأئمة في هذه الصلاة، وهي لو أنك صليت وراء الإمام صلاة الخوف فصليت الركعة الأولى ثم انسحبت كما في هذا الحديث ثم رجعت بعد ذلك، فأردت أن تتم لنفسك فنسيت واجبا من واجبات الصلاة، فهل يحمل الإمام عنك السهو في هذه الحالة التي فارقته فيها؟ للعلماء في ذلك وجهان مبنيان على الخلاف المعروف المشهور في من صلى وراء الإمام وكان الإمام قد سبقه بركعة أو ببعض الصلاة ثم سهى الإمام، ثم سهى المأموم لما سلم الإمام. مثال ذلك، لو دخلت في صلاة الظهر ففاتتك ركعة أو أكثر فصليت وراء الإمام، فلما سلم الإمام قمت تتم لنفسك فسهوت في هذه الركعة فتركت واجبا، فإنه لا يحمل الإمام عنك هذا السهو. وقال بعض العلماء إنه يحمله، لأن المتابعة ملحقة بالأصل، والصحيح ما ذكرناه من أن حال المفارقة يأخذ حكم الانفراد من وجه، وبناء على ذلك فإنه يطرد الحكم في المسألة التي معنا، فيشرع للإنسان أن يسجد للسهو إذا كان سهوه في الركعة التي صلاها بعد الإمام، كما هو الحال في الطائفة الأولى. يقول عبد الله بن عمر: وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وقضت الطائفتان، قوله قضت أي فعلت، وهذا يدل على أن القضاء يستعمل بمعنى الفعل، والقضاء يستعمل بمعان. يقال قضى بمعنى حكم وأمر، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وحكم سبحانه وتعالى وأوجب ذلك على عباده. وقضى بمعنى أعلم وأخبر، ومنه قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. والقضاء بمعنى الحتم والإلزام، ومنه قوله تعالى: وقضينا فلما قضينا عليه الموت، أي صار عليه حتما ملزما. وقضى بمعنى فرغ، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقول عبد الله بن عمر: وقضت الطائفتان ركعة، فيه دليل على تسمية الفعل بعد الإمام قضاء بمعنى أنه فعل، لا قضاء بمعنى أنه إعادة لمسبوق. ووجه ذلك أن الصحيح عند العلماء رحمهم الله، أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن من فاتته الصلاة أنه يقضي ما فاته بمعنى أنه يتم، وهذا على أصح القولين، وقد ذكرنا ذلك غير مرة. فيعتبر هذا الحديث أو هذا القول من عبد الله رضي الله عنه فيه دليل على تسمية فعل على تسمية الفعل بعد الإمام قضاء من جهة الأداء في الوقت، والله تعالى أعلم. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة. هذا الحديث الشريف اشتمل على صفة ثانية من صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلها أن الإمام يكبر بالطائفة الأولى فيصلي ركعة كاملة ثم يكبر للركعة الثانية بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا وقف الإمام للركعة الثانية قامت الطائفة فصلت ركعة لنفسها تتم به صلاتها ثم جلست وتشهدت وسلمت وانصرفت إلى الثغر فقامت عليه، ثم تأتي الطائفة الثانية فتدرك الإمام لا زال قائما قد طول في قراءته ينتظر حضورهم وشهودهم معه، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا انتهى من سجوده الثاني من الركعة الثانية جلس للتشهد، فإذا كبر للتشهد قامت هذه الطائفة بتكبيره ووقفت فصلت ركعة كاملة ثم سجدت السجدتين، ثم بعد ذلك جلست معه للتشهد ثم يسلم بهم. هذه كما قلنا صفة من صفات صلاة الخوف، وهي تفعل في الحالة التي يكون فيها العدو في غير جهة القبلة، فيصلي بالإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة. وفي هذه الصفة خلاف في كون الإمام إذا سجد السجدة الثانية ثم جلس للتشهد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل ينتظرهم أو يتشهد ثم يسلم منفردا، فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإمام لا ينتظر من وراءه. ذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. هذا الحديث الشريف يعتبر صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل هذه الصفة أن الجيش يقسم قسمين، يقسم على صفين، وهذا إنما يتأتى في الأماكن الواسعة التي يمكن أن يقسم فيها إلى هذين الصفين، فإن كان المكان ضيقا فلا حرج أن يقسمه على أربعة صفوف، يكون كل صفين منهما قائم مقام الصف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الجيش إلى صفين فصلى بهم، فقرأ ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فركع الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول والصف الثاني، ثم رفع فرفع الجميع رؤوسهم، والسنة فيهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يحملوا السلاح معهم أثناء الصلاة، فإذا سجد الإمام فإنه ينحدر الصف الأول أن يسجد ويبقى الصف الثاني معه السلاح قائما يقول أذكاره بعد الركوع، يطول فيها يثني على الله بما ورد، حتى إذا سجد الإمام السجدة الأولى والثانية كبر فقام بعد سجدته الثانية، فقام هو والصف الأول الذي يليه، فينحدر الصف الثاني ساجدا ويسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم يقوم فيدرك الإمام في الركعة الثانية، فإذا قام تقهقر الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول أثناء قراءة الإمام، وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، لأن الصف الأول أخذ فضل السبق، فينبغي أن يكون له تعويض وجبر، فلذلك شرع لهم أن يتقدموا وأن يتأخر من سبقهم، فإذا قرأ الإمام وركع ركع الجميع معه كالحال في الركعة الأولى، ثم إذا رفع رفع الجميع معه، لأن الركوع والسلاح قريب لا مضرة فيه غالبا، فإذا سجد الإمام سجد بالصف الذي يليه والذي كان ثانيا في الركعة الأولى، ويبقى الصف الثاني الذي كان أولا في الركعة الأولى قائما يحرسه كما حرسهم أولئك في الركعة السابقة، فيسجد الإمام بهم السجدة الأولى والثانية من الركعة الثانية، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس للتشهد كبر أصحاب الصف الثاني سجودا، فسجد السجدتين ثم أدرك الإمام في التشهد، ثم يسلم الإمام بالجميع. هذه الصفة تختص بالحالة التي يكون فيها العدو بين المصلين وبين القبلة، بمعنى أن يكون العدو في جهة القبلة، لأنه يؤمن منه أن يأخذ الجيش على غرة في هذه الحالة، وهذا كما قلنا إذا كان المكان يتسع لقسم الجيش إلى هذين الصفين. وهذه الصفة استشكلها بعض العلماء وقال إنها تشتمل على كثير من الحركة، ووجه ذلك دخول الصف الثاني إلى مكان الصف الأول، وجوابنا أن هذا أمر أقره الشرع وأذن الله به ورسوله، فكما أن الله عز وجل تعبدنا بحركة الركوع والسجود، كذلك تعبدنا بالتأخر والتقهقر في الصف الأول والتقدم من الصف الثاني، لا حرج في ذلك، سنة ماضية ثابتة محمولة على العين والرأس، لا مجال لردها والاعتراض عليها، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهذه الحالة حكمها، فينبغي أن يختص الحكم بها. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف انسحبت الطائفة الأولى؟ هل جلست وسلمت أم خرجت بدون سلام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بالصفة التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عمر. وحديث عبد الله بن عمر قلنا فيه إن الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، فيصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم تنسحب، فالسائل يسأل كيف تنسحب؟ والجواب أنه إذا قال الإمام الله أكبر قائما للركعة الثانية فإنها حينئذ تنوي مفارقته بعد استتمام التكبير وتنسحب، ثم بعد ذلك إذا رجعت كبرت ولا حاجة إلى التكبير مع الإمام، يعني تنسحب دون تكبير. وقال بعض العلماء إنها تكبر لأنه انتقال من ركن إلى ركن. وقد يقوى القول بإسقاط التكبير، ووجه ذلك أن التكبير للقيام، فإذا رجعت كبرت لقيامها، وهذا هو الأقوى من جهة النظر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أحسن الله إليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 10 مرات هذه الصلاة، أي صلاة الخوف، ثم ذكرتم حفظكم الله ووفقكم الله أن العلماء ذكروا 16 صفة كابن حزم رحمه الله وغيره، أوصلها إلى 17 صفة. فهل هذه الصلوات التي ذكرها العلماء من باب القياس أم ما هو إلا الأصل؟ وكما قلتم أنه من باب أنكم ذكرتم أن ذلك من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذكرتم قاعدة: ما خالف الأصل فلا يقاس عليه، فما المراد بهذه القاعدة وما وجه هذه الصفات التي ذكرتم؟ هذا السؤال لعله ينبني على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا الحد والعدد، ويجاب عن ذلك بأن الغزوات من بعد الخندق لا تصل إلى هذا الحد والعدد، ويجاب عن ذلك بأن الغزوة الواحدة قد يفعل فيها 3 أو 4 مرات من صفات صلاة الخوف على حسب تحرك الجيوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض به يعني قد يجاب عنه من هذا الوجه. أما الصفات التي ذكرها الإمام بن حزم فقد أفرد لها جزءا وصححها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فليست من قبيل القياس ولا من قبيل الاجتهاد في شيء. وليس هناك في صلاة الخوف صفة مبنية على القياس أو على الرأي أبدا، ليس هناك صفة يذكرها العلماء مبنية على قياس أو على رأي، وإنما هي على أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح الذي لا يشك في ثبوته، ومنها الحسن، ومنها الضعيف. والضعيف الذي ورد منه ما يقوى ومنه ما لا يقوى، والخلاف في اعتبار صفة أو عدم اعتبارها قد يكون راجعا إلى ثبوت النص أو عدم ثبوته، يعني الاختلاف في ثبوته وعدم ثبوته. أما الجزئية الثانية التي اشتمل عليها السؤال، وهي أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، وهو ما يسمونه ما خرج عن الأصول. مثال ذلك: من قذف شخصا فقال له يا زان والعياذ بالله، فإنه يجب عليه الحد إذا لم يقم البين على أنه زان، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء، قال له: البينة أو حد في ظهرك. هذا الأصل، أن من قذف إما أن يقيم البينة أو يقام عليه حد القذف. جاءت صفة وهي اللعان بين الزوج والزوجة، فاستثنى الله الزوجة مع زوجته، فإذا قذفها بالزنا لاعنها ولاعنته. فيرد السؤال: لو أن شخصا قال: إذا قذف الأخ أخاه لا أقيم عليه حد القذف، وتشرع الملاعنة بينهما كما تشرع بين الزوج وزوجته بجامع القرابة أو وجود الرحم بينهما، نقول له: هذا القياس باطل، لأن الأصل وهو القذف وهو اللعان خرج عن الأصول، وهي الأصول الموجبة لإقامة حد القذف، فغيره وهو الأخ مع أخيه لا يقاس عليه، لأن الأصل ليس سائغا نقل حكمه إلى غيره، وإنما جاء في صفة مخصوصة. فكذلك صلاة الخوف، فلو أن شخصا مثلا، مثل ما وقع، بعض العلماء يقول: من جاء في صلاة المغرب، من جاء في صلاة وهو مسافر وراء الإمام، والإمام يصلي الظهر، يقول: يدخل وراءه بنية القصر ولو كان في بداية الصلاة، فإذا انتهى من الركعتين الأوليين قال: يجلس المأموم المسافر وينتظر فراغ الإمام من الركعتين الأخريين ثم يتشهد معه ويسلم قياسا على صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فيها الطائفة الثانية وسلم بهم. نقول هذا القياس باطل أو ضعيف، لأن صلاة الخوف خارجة عن الأصول، وما خرج عن الأصول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. ليش؟ لأن صلاة الخوف خرجت عن القياس أو عن الأصل، لأن الأصل يقتضي أن الإمام والمأموم متحدان في الفعل متتابعان، قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلذلك لما خرجت صلاة الخوف عن هذا الأصل العام لم يستقم قياس غيرها عليها، فهذا معنى قوله ما خرج عن القياس فغيره عليه ينقص. ومن أمثلتها عند من يمنع المسح على الخف على الشراب الرقيق، فإن الشراب الثقيل الذي يلبس في القدم لا شك أنه قد يقوم مقام الجوربين ويأخذ حكم الجوربين بلا إشكال، لكن الإشكال إذا كان خفيفا، فقال بعضهم إنه كالجوربين بجامع ستر المحل في كل، فإنهم يقولون إن هذا رخصة ولا يقاس عليها، كقولهم ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، والله تعالى أعلم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل من الملاحظ أن جميع صفات صلاة الخوف كانت على ركعتين، فليشرع هذا حتى مع عدم السفر أم يشترط فيها أن يكون الخوف في سفر؟ هذه مسألة خلافية، وأصح الأقوال أنه تشرع صلاة الخوف في الحضر كما تشرع في السفر، والسؤال كيف تفعل في الحضر؟ والجواب تفعل في الحضر تنزل الركعتين منزلة الركعة، فإذا قلنا في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم لنفسها على إحدى الصفات أو تنصرف مثل ما ذكرنا في حديث ابن عمر الذي معنا، كذلك نقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين بدل ركعة ثم تتم لنفسها أو تنصرف في إزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعتين ثم يثبت في التشهد، فتتم لنفسها الركعتين ثم يسلم بهم كما ذكرناه في الركعة الواحدة. هذا بالنسبة للحضر، ويفصل في الحضر على التفصيل الوارد في السفر، وهو أصح أقوال العلماء لأن العلة واحدة، وقد قالوا إن هذا يعتبر وصفا طرديا، يعني كون صلاة الخوف وقعت في السفر يعتبر وصفا طرديا ولا يعتبر من جنس ما يؤثر عدم وجوده وهو السفر في أصل الحكم، والله تعالى أعلم. نعم، أثابكم الله. وعن صلاة المغرب؟ أما صلاة المغرب فقال طائفة من العلماء يصلي بالطائفة الأولى الركعتين الأوليين ثم تنصرف بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعة ويجلس الإمام للتشهد، فتقوم وتأتي بركعة بعدها ثم تتشهد وتأتي بالركعة الثانية ثم تدركه في التشهد ويسلم بهم إذا كانوا لغير القبلة. أما إذا كانوا للقبلة فإنه كما قلنا يصلي بالطائفة الأولى ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجد تقوم الطائفة الأولى مقامها وتنزل منزلتها، وقال بعض العلماء تعكس الصلاة، فالطائفة الأولى ينحدر الصف الأول في الركعتين الأوليين ويبقى الصف الثاني حتى يقوم الإمام بعد التشهد الأول، فإذا قام بعد التشهد الأول صلى الصف الثاني الركعتين اللتين فاتت ثم جلس للتشهد ثم قام وأدرك الإمام، فتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. سابقكم الله، عندما ينفصل الصف الثاني عن الأول هل يكبر كل منهما لوحده؟ حينما ينفصل الصف الثاني عن الصف الأول في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر نعم كل منهم يتم لنفسه، يعني إذا رجع الصف الثاني، قلنا في حديث ابن عمر يصلي بالصف بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف إلى العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الركعة الثانية ثم يثبت في التشهد وتقوم وتتم لنفسها ثم أو يسلم بهم ثم تتم لنفسها الركعتين، فإذا جاءت الطائفة الثانية فإنها تقضي الصلاة بمعنى أنها تصلي كأنها مسبوقة، كل يتم لنفسه ركعة ثم يرجع إلى الثغر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: لقد ذكر فضيلتكم كيف صلاة الخوف، فلينطبق على مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في المطافي، عندما تكون هذه المصافي في حالة الخطر يقصد فيها مصافي البترول. نعم، إذا كان خيف على الأنفس وكان الخطر على كأن يكون مثلا في إنقاذ أشخاص ونحو ذلك، نعم تشرع أن يصلى هذه الصلاة ولو كان في حال إطفائها، لأن إنقاذ النفس كدفع الضرر عن النفس، فالعلة واحدة وهي صون النفس. وأما إذا كانت أموال ويمكن يعني يكون ضررها يسيرا، فهذه لا يرخص فيها، إذا كانت أموالا لا يرخص في ضررها اليسير، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت في إحدى الأيام في سفر، وأردت أن أصلي صلاة العشاء والوقت ليلا، فخفت جدا وأنا في صحراء فأسمع أصوات مخيفة، فصليت في السيارة جالسا، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، هذا السؤال فيه تنبيه، وهو كراهية سفر الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده، وكذلك أيضا أن ينام في البيت وحده. وقد علل العلماء رحمهم الله هذا النهي بأنه لا يؤمن عليه الضرر، ومن خالف هذه السنة بدون اضطرار إليها فإن هذا شأنه. وما وجدته من الأصوات المخيفة لا يخلو من حالتين: إما أن تتحققه عدو يغلب على ظنك أنك لو نزلت أضر بك كالسباع ونحوها، فهذا لا إشكال فيه كما قلنا، إذا كان الوقت ضاق بحيث لا يمكنك أن تنزل فتصلي، فحينئذ يرخص لك على الصفة التي ذكرناها، توجه السيارة إلى القبلة وتصلي إذا خفت على نفسك من النزول وغلب على ظنك أن نزولك يفضي إلى الضرر ولا يمكنك الانتقال من المكان الذي أنت فيه إلى مكان تأمن فيه الضرر. الحالة الثانية أن يكون هذه الأصوات مما لا تعلم ضرره أو خطره، فيجب عليك النزول وفعل الصلاة على الأرض، والله يحرسك ويمنعك، فإنه قد يكون من شياطين الجن، فإنها لا تؤذيك ولا تضرك بإذن الله عز وجل. وخذ بالأذكار النبوية، فإنك إن نزلت المنزل وقلت الدعاء المأثور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى ترتحل، والله بيده أمر الجن والإنس، فلا تخشى من أحد ولا تخف من أحد، تنزل وتتوكل على الله وأنت ثابت الجأش قوي النفس قوي العقيدة بالله جل جلاله، وتعلم أن الكون كونه والخلق خلقه والتدبير تدبيره والأمر أمره، فتصلي وما أطيب الخاتمة إذا أدركت الوفاة وأنت ساجد بين يديها أو راكع، بل هذا من ألذ ما يكون وأحلى ما يكون. فعلى العموم ليست هناك رخصة في هذه الحالة، تصلي وتدفع عن نفسك الخوف الذي تجده، والله تعالى. فضيلة الشيخ، فقد ذكرت عن صحة صلاة الخوف للطبيب الذي يخاف على المريض كان يفعل له عملية وأنها تستغرق وقت، فكيف تكون هذه الصلاة؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يقال صلاة الخوف، وإنما هي تأخذ حكم صلاة المسايفة، بمعنى أنه يصلي على الحالة التي يمكنه بها أن يحافظ على النفس وأن يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة، فالقيام يلزمه واستقبال القبلة يلزمه إذا تأتى منه ذلك، ثم بعد ذلك الركوع والرفع من الركوع إذا استطاع فعله فعل ما يستطيعه، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع فعله اقتصر على أذكار القول وانتقل بالقول دون الفعل كما هو معروف في حال المسايفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع في صلاة الخوف وما صفته؟ أما الجمع بين الصلاتين في صلاة الخوف فهذا قالوا إن أصله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير مطر ولا مرض ولا خوف ولا سفر، قالوا فهذا يدل على أنه في حال الخوف يشرع الجمع، وبناء على ذلك فإنه إذا شرع ذلك فكل صلاة تجزأ وتفعل على حدتها، ثم تقضي كل طائفة على الصفة التي ذكرناها فيما إذا كانت جهة العدو في جهة القبلة أو في غيرها، فإذا انتهوا من الصلاة الأولى أقام للصلاة الثانية وصلاها كأنها في وقتها. هذا هو وجه الجمع، أنه يصلي الصلاة الأولى كأنها في وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية كأنها في وقتها على التفصيل الذي ذكرناه، ولا يختلف في كلتا الصلاتين شيء، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما هو الضابط في معرفة ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عام لأمته؟ الأصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدي للأمة قولا وفعلا، حتى يدل الدليل على خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك أمورا هي من أمور الجبلة والعادة، قيل إن من فعلها يعتبر مثابا لمكان تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لا تعتبر عبادة وإنما هي من الجبليات. ومن أمثلة ذلك ما وقع من دخوله لمكة من طريق وخروجه من طريق، وكذلك ذهابه إلى عرفات من طريق ضب، وخروجه منها إلى مزدلفة من طريق المأزمين. قيل إنه فعل ذلك تخفيفا واتفاقا، حصل له اتفاقا دون قصد، وقيل إنه فعله قصد فيشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا اضطجاعه بعد ركعتي الفجر، قيل لمكان التعب لأنه كان يتهجد حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام فهو يرتاح، فهذا اتفاق لا قصد. وقيل بل فعل ذلك من أجل أن يسن لأمته فعل هذا الاضطجاع، وإن كان الصحيح أن من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن قام وتهجد ثم صلى ركعتي الفجر يشرع له أن يضطجع، وذلك في بيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في المسجد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع في مسجده. وبناء على هذا فإن الأفعال التي تمحض كونها عبادة لنا فيه أسوة حتى يدل الدليل عن الخصوصية، والأفعال التي تمحض فيها أنها ليست بعبادة وأنها جبلة فإنها تعتبر من الجبليات كركوبه على البعير، والأفعال التي ترددت بين الجبلة والعادة من فعلها قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور غير مأزور ومشكور على فعله ولا شك في ذلك. لكن الضابط كما قلنا تقف في الفعل تميزه، هل هو من فعل العادات أو العبادات، فإن كان من العبادات والمعاملات ألحقته بالتشريع لأنه الأصل، وإن كان من العادات والجبليات حينئذ تنظر في قوة لحوقه بالعبادة بأن يكون مقصودا أو اتفاقا، فإن قوي قصده جاز التأسي فيه وأثيب على فعل التأسي وشرع الحرص على ذلك، وإن كان بضده فمن فعله يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: دخلت مع الإمام في صلاة الرباعية وأدركت من صلاتي 3 ركعات، ثم زاد الإمام 5 ركعات، فهل تكون هي لي تمام 4 أم أزيد 4 أجيبوني أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، من دخل وراء الإمام وكانت قد فاتته 2 فصلى الإمام الصلاة وزاد فيها 2، فمن أهل العلم من قال إن 2 تغني عن السابقة، ومنهم من قال لا تغني بل يجب عليه أن ينتظر في التشهد حتى ينتهي الإمام من هذه 2 الباطلة الزائدة بالنسبة للمأموم، ثم إذا سلم قام وقضى. وهذا الخلاف مبني على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل، ووجه ذلك أن الإمام يشرع في حقه إذا غلب على ظنه أن الصلاة ناقصة أن يقوم، فهو معذور في هذه 2، أما المأموم فيعبد الله بما يعتقده، فإن اعتقد زيادته فإنها نافلة، فإن كانت قد فاتته 2 وتأسى به فيها فهو مقتد مفترض حال كونه مفترضا بالمتنفل. فإذا قلنا إن المفترض بالمتنفل تصح صلاته وهو صحيح صحت الصلاة وتمت، وهذا أصح القولين، أن من أدرك الإمام قد زاد في صلاته ركعة فإنك تعتبر مؤتسيا بمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل صحيح فالصلاة صحيحة وتمت وتسلم مع الإمام والله تعالى. لكن اعترض بعضهم على هذه الصورة باعتراض، قالوا لو أنك صليت مع الإمام هذه الركعة أصبحت أربعا، فإذا سلم الإمام ما الذي تقولون؟ هل يسجد معه سجود السهو أو لا يسجد؟ قالوا نقول يسجد. قالوا إذن تناقضتم، فإن الصلاة تامة فكيف تقولون بمشروعية متابعته للإمام؟ فأجيب عن هذا من وجهين، إن قيل بعدم السجود قالوا لأنه بالسلام تمت صلاته فلا تشرع له الزيادة، والصحيح أنه يسجد وراء الإمام لأن السجود جاء لنص آخر وهو الأمر بالمتابعة، كما لو أدرك الإمام ولم يدرك السهو فإنه يشرع له أن يصلي وراءه السهو، كذلك هنا فلا وجه للاعتراض بما ذكروه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، هناك شخص أصابه ضعف شديد حتى أنه كاد أن ينتحر في أكثر من مرة، نرجو توجيه نصيحة عاجلة جزاكم الله خيرا. يا أخي الكريم، بل لكل إنسان مسلم ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الضيق والهم والغم والحزن والكآبة لا تأتي إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فإذا أراد الإنسان أن يطفئ نار الغضب، أن يطفئ نار المعصية وأن يزيل آثارها عن نفسه، فليطفئها بالتوبة النصوح واستدانة الاستغفار وتملق الله عز وجل بالصدقات والقربات والطاعات وغيرها مما يحبه الله تعالى ويرضاه. والله ما من إنسان مكروب تضيق عليه الأرض بما رحبت فيشرح الله عز وجل صدره لكثرة الاستغفار وتملق الله عز وجل إلا عاد البلاء عليه رحمة من حيث يشعر أو لا يشعر، حتى إن بعض أهل البلايا تجده يتلذذ إذا عظم عليه البلاء ووفقه الله لحسن الظن به وكثرة الذكر، فإنك تجد يتلذذ كما يتلذذ بالعبادة، لأنه يحس أنه سيلقى الله بهذه الهموم، يحس أنه ما دام في إيمان فإن هذه الهموم والغموم تكتب في صحيفة عمله، فإن المؤمن لا يزال في هم وغم حتى يلقى الله جل جلاله، وإذا لقي الله تبددت الأحزان وزالت الأوهام والنكبات والكربات وأفضى إلى دار النعيم والحرور والحبور والسرور. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا فيغمس في نعيم الجنة فيقال: عبدي هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك. ينسى جميع ما كان فيه من البؤس والهم والغم. وكذلك أيضا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في العذاب غمسة فيقال له: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قط. فلذلك الإنسان المؤمن الموفق ينبغي أن تستشعر أن الذي ابتلاك هو الله جل جلاله، فتملق الله عز وجل، وراءك يوم تلقى الله يوم تلقاه، وقد مر عليك البلاء 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 20 سنة فتلقى الله عز وجل يوم تلقاه، فيسألك عن هذا البلاء فتقول: يا رب أما قلبي فكان راضي عنك لعلمي أنك أنت الذي كتبت علي هذا، فكنت راض عنك وكنت أثني عليك وكنت اللهم ما فعلت هذا إلا ابتغاء هذا اليوم يوم وقفت بين يديك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا يوم القيامة أن حياتهم كلها بلاء، من عظيم ما يجدون عند الله جل جلاله من المثوبة الحسنة، فتلقى الله وقد فقدت عينيك فتقول: يا رب أصبتني فصبرت، تلقى الله وقد فقدت قدمك، تلقى الله وقد ابتليت في نفسك، تلقى الله وأنت مهموم مغموم، تمر عليك الحياة ما تخرج من نكبة إلا تأتيك نكبة، ما تخرج من شدة إلا جاءت شدة، تمر عليك الحياة والناس تهينك وتذلك وتؤذيك وتضطهدك، تمر عليك الحياة وأنت تؤذى في أموالك، لا تشتري شيء إلا تلف، لا تأخذ شيء إلا حتى تتنكد عليك الحياة وتضيق عليك الأرض بما رحبت، وأنت راضي عن الله جل جلاله لعلمك أنه ما من شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله ما من إنسان يصيب هم أو غم أو الكآبة التي يسمونها كآبة النفس بمجرد ما تصيبه ينبغي أن يكون عنده عقيدة أنها من الله جل جلاله. أول ما ينبغي إذا جاءك أي بلاء أو مصيبة أول ما يأتيك تحس بعقيدة أنها من الله سبحانه وتعالى. فإذا شعرت أنها من الله ما الذي ينبغي؟ ترضى ولا تغضب؟ فتقول راضي، يكون لسان الحال والمقال أنك راضي عن الله عز وجل. فسرعان ما تحس بهذا الشعور وإذا بهذا الضيق يصبح سعة، وإذا بهذا العذاب يصبح رحمة، وإذا بهذا النكد والتعب إذا به راحة ونعيم وسرور من لذة حسن الظن بالله جل جلاله. والصحيفة تخط فيها الحسنات وتملأ بما فيها من الخيرات حتى تلقى الله جل جلاله بهذا البلاء وقد وفيت من أجل خيرا كثيرا. فلذلك الله يريد منا في البلاء العقيدة واليقين فيه جل جلاله. لا الطبيب يغنيك من دون الله ولا الناس تنفعك من دون الله، وإنما هو الله جل جلاله. فالمقصود أنه إذا أصاب الإنسان البلاء أول ما ينبغي الرضا عن الله. ولذلك شرع الله عز وجل عند نزول البلاء ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، كلمتان تدبر فيهما ما يصيبك هم وغم الله إلا تبدد عنك. إنا لله شو معناها؟ معناها أن كل هذه الأمور جاءت من؟ من الله جل جلاله. إنا لله ملك لله. فإذا سحب الله عنك الصحة أو أخذ عنك العافية فهو الذي أعطاك إياها، كيف تعترض؟ كيف تغضب؟ كيف تضيق ذرع؟ ولذلك قال فمن رضي فله الرضا، هذا وعد. والله ما رضي مبتلى عن بلائه إلا أرضاه الله جل جلاله في الدنيا والآخرة، لا بد أن يرضيه الله. فأي شيء تصاب فيه في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أول ما تقول إنا لله وتقولها بقلب يعتقد معناها، إنا لله ملك لله، ومن كان الله مالكه فإذا ومن أحس أن الله مالكه فإنه لا يصاب بهم ولا غم إلا رضي عن الله فيه، ملك لله. فإن أخذ الأموال فهو الذي أعطاها، وإن أخذ الصحة فهو الذي أولاها، وإن أخذ الأولاد والأحفاد فهو الذي وهب، سبحانه لا إله إلا هو. فأول شيء تقول إنا لله، والثانية إنا إليه راجعون. ما معنى إنا إليه راجعون؟ معناها كأنك تقول إني أحتسب هذا البلاء إذا لقيت الله جل جلاله، لأن المؤمن لا يصاب بهم ولا غم إلا كفر عنه من سيئاته. فإنا إليه راجعون يعني ما دام أن هذا البلاء سيخفف عني الذنوب، سيكفر عني الذنوب، سيمحو عني الذنوب، سيرفع لي الدرجة، فهذا شيء أتشرف به إذا لقيت الله جل جلاله. أليس الإنسان يأتي إذا ذكر الآخرة يأتي إلى أعز شيء يملكه فيتصدق به؟ لماذا يريد الفكاك من الآخرة؟ كذلك أيضا إذا أصبت في مالك فأخذ الله منك قرة عينك أو فلذة كبدك لا قدر الله، أو أخذ خليلا عزيزا عليك أو قريبا من أهلك، فليكن أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا الذي أوصي به، ما دام الإنسان يحس بالهم والغم والنكد والنصب فينبغي أول ما يستشعر أنها الذنوب. النقطة الثانية بعد الرضا عن الله عز وجل أن تنتبه للأسباب. هذا البلاء جاءك من أين؟ جاءك من المعصية. هذا قليل مما يستحق الإنسان من عذاب الله بسبب ما بينه وبين الله من الذنوب. فإذا أصيب الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده فليعلم أن هذا قليل من إساءته في جنب الله جل جلاله. فإذا أحسست بهذا فينبغي أن يكون عندك شعور أن هذا الهم الذي تجده والغم والضيق النفسي أنه أثر مكر الشيطان بك لأنك أطعته في المعصية. فينبغي أن تتخذ من مثل هذه المواقف ما يعينك على البعد عن معصية الله جل جلاله حتى تنجو من هذه البلاء. تفقد نفسك إذا أصبت بالهموم، فقد يكون هناك إنسان ظلمته في ماله فدعا عليك وأنت نائم غافل فاستجاب الله دعوته. قد يكون إنسان آذيته في عرضه فذكرت فيه ما ليس فيه أو كشفت ستر الله عليه فعذبك الله في نفسك فسلبك الله العافية. قد تكون كلمة تكلمت بها لا ترضي الله، استهزأت بها بالدين، أو استهزأت بها بإنسان يحبه الله فآذنك الله بحرب. فمن عادى وليا عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، هذا من الحرب. فتذهب وتستسمح وتسأل أن يعفو عنك، وإياك أن يقعد الشيطان بينك وبينه يقول لك لا كيف تذهب أنت ضعيف، أبدا تذهب بكل جرأة وإيمان لكي تنقذ نفسك من النار ومن غضب الله جل جلاله. تفقد نفسك مع والديك، فقد يكون هناك عقوق، وقد يكون هناك أذية للوالدين أو تقصير في حقهما، أو يكونوا فقراء وأنت تستطيع أن تحسن إليهما ما أحسن فعذبك الله بنكد الدنيا. تفقد نفسك في جميع من ولاك الله أمره من الأبناء والبنات، من العمال، من الموظفين، إنسان تحت يدك ما أعطيته حقه ظلمته فدعا عليك، تفقد نفسك. فإن من دلائل حب الله للعبد أنه إذا أصابته سيئة عرف من أين يؤتى. ولذلك قال ابن سيرين، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، أصابه الدين في آخر عمره حتى إنه سجن في الدين رحمة الله عليه، سجن في الدين. وكان أنس رضي الله عنه لما توفي أوصى أن يغسل محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان مسجونا في دينه. هذا الإمام الجليل لما ركبته الديون قال أعرف الذنب الذي من أجله بليت بهذا الدين. قلت لرجل منذ 40 أو 20 عاما يا مفلس، قلت لرجل يا مفلس، فابتلاه الله بالدين والفلس. هذا متى؟ بعد 40 سنة أو 20 سنة، صلى الله السلام عليه. فالإنسان يتخذ من هذه الأمور ما يعين إلى تفقد نفسه والنظر في أسباب البلاء الذي نزل به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنا وعنك ما تجده، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يجعل في مجلسنا هذا مهموما إلا فرج همه، ولا مغموما إلا فرج غمه. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينقلنا من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وأن يرزقنا الثبات واليقين الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.